طايع الوالدين محفوظ دنيا ودين يا اهل المحبة رضا الله من رضا الوالدين يا طايع الوالدين محفوظ دنيا ودين يا اهل المحبة رضا الله من رضا الوالدين ذو الأقرب الأقربين وطيب من خليك بالصحبة وجود اليمين ذو الأقرب الأقربين وطيب من الطيبين أولى المخاليك بالصحبة وجود اليمين حذر قليبك يضيق قريب توصل عمرهم قريب والبردين لو صاروا في سن ضيق حذر قليبك يضيق قريب توصل عمرهم قريب والبردين قرب رضاهم إليك أحن من كل أهلك لا مثلهم ثنين جازي سهرهم عليك قرب رضاهم إليك أحن من كل أهلك لا مثلهم ثنين أكثر بشر يرحموا مهما حصل يعذروك لو يشتكي فيك إصبع ما يغمضون عين أكثر بشر يرحموا مهما حصل يعذروك لو يشتكي فيك إصبع ما يغمضون عين